مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في صادقين. لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة